بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 33 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى في حقيقة الطاعة، وهي امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من طاعة إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى وهو اشتد. فمعنى ذلك امتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله تعالى، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله تعالى. المسألة الثانية قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، فيها قولان. الأول قال ميمون بن مهران: هم أصحاب السرايا، وروي في ذلك حديثا، وهو اختيار البخاري. وروى يمكن. قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، فيها قولان. الأول قال ميمون بن مهران: هم أصحاب السرايا، وروى في ذلك حديثا، وهو اختيار البخاري. وروي عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. الثاني قال جابر: هم العلماء، وبه قال أكثر التابعين، واختاره مالك. قال مطرف وابن مسلمة: سمعنا مالك يقول هم العلماء. وقال خالد بن نزار: وقفت على مالك فقلت: يا أبا عبد الله، ما ترى في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم؟ قال: وكان محتبيا فحل حبوته، وكان عنده أصحاب الحديث، ففتح عينيه في وجهي وعلمت ما أراد، وإنما عنا أهل العلم. واختاره الطبري، واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني الحديث. والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا. أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب يدخل فيه الزوج للزوجة، لا سيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم، وقد سماهم الله تعالى بذلك فقال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فأخبر تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، والرباني حاكم، والحبر حاكم، والرباني حاكم، والحبر حاكم، والأمر كله يرجع إلى العلماء، لأن الأمر قد أفضى إلى الجهال، وتعين عليهم سؤال العلماء. ولذلك نظر مالك إلى خالد بن نزار نظرة منكرة، كأنه يشير بها إلى أن الأمر قد وقف في ذلك على العلماء، وزال عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم، والعاجل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل. المسألة الثالثة قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال علماؤنا: ردوه إلى كتاب الله، فإذا لم تجدوه فإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوه فكما قال علي: ما عندنا إلا ما في كتاب الله تعالى، أو ما في هذه الصحيفة، أو فهم أوتيه رجل مسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله. فإن قيل: هذا لا يصح، قلنا: قد بينا في كتاب شرح الحديث الصحيح وكتاب نواهي الدواهي صحته، وأخذ الخلفاء كلهم بذلك. ولذلك قال أبو بكر الصديق للأنصار: إن الله جعلكم المفلحين وسمان الصادقين. فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله تعالى: أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تكونوا معنا حيث كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار خيرا، ولو كان لكم من الأمر شيء ما أوصى بكم، ولو كان لكم من الأمر شيء ما أوصى بكم. وقال له عمر حين ارتد مانع الزكاة: خذ منهم الصلاة ودع الزكاة. فقال: لا أفعل، فإن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وجاءت الجدة الأخرى إليه فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السدس، فأيتكما خلت به كما عندكم ولا في سنتي. وجاءت الجدة الأخرى إليه فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السدس، فأيتكما خلت به فهو لها، فإن اجتمعتما فهو بينكما. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسدس للجدة غير معينة، فوجب أن يشترك فيه عند الاجتماع. وكذلك لما جمع الصحابة في أمر الوباء بالشام فتكلموا معه بأجمعهم وهم متوافرون، ما ذكروا في طلبهم الحق في مسألتهم لله كلمة ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم حرفا، لأنه لم يكن عندهم، وأفتوا. وحكم عمر ونازعه أبو عبيدة فقال له: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فضرب المثل لنفسه بالرعي والناس بالإبل والأرض الوبئة بالعدوة الجدبة والأرض السليمة بالعدوة الخصبة والاختيار السلامة باختيار الخصب. فأين كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كله؟ أيقال قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يقولا فذلك كفر، أم يقال دع هذا فليس لله في حكم فذلك كفر؟ ولكن تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عثمان بن عفان وأصحابه حين جمعوا القرآن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا موضع براءة، وإن قصتها لتشبه قصة الأنفال، فنرى أن نكتبها معها ولا نكتب بينهما سطرا، ولا نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فأثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه. وقال علي رضي الله عنه: نرى أن مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، فإذا فصلتهما من 30 شهرا بقيت 6 أشهر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صوم الجنب صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من الفجر، فيقع الاغتسال بعد الفجر، وقد انعقد جزء من الصوم وهو فاتحته مع الجنابة. ولو سردنا نبط الصحابة لتبين خطأ الجهالة، وفي هذا كفاية للعلماء: فإن عارضكم السفهاء فالعجلة العجلة إلى كتاب نواهي الدواهي، ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح ابن العربي رحمه الله ما يتعلق بهذه الآية توضيحه صحيح. فأولا عرف الطاعة كما سمعنا أنها الامتثال، طاعة الله وطاعة رسوله، امتثال ما أمر به وأرشد إليه، هذا يكون عملا صحيحا، امتثال الأمر وترك النهي والزجر. ثانيا عرف أيضا طاعة الله وطاعة الرسول أنها طاعة لله تعالى، وقد بين الله ذلك بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الواسطة بيننا وبين الله، فما أمر به وما عرفه وما أرشد إليه فهو من شرع الله الذي أوحاه إليه والذي ألهمه وعرفه به. فيجب طاعة الله وطاعة رسوله. كذلك أيضا ذكر الخلاف في أولي الأمر، من هم؟ أبين في آخر كلامه أنه يعم الأمراء والعلماء، أنهم وهم أولي الأمر. فأمر الأمراء لا يلزم إلا إذا كان فيه مصلحة ولم يكن مخالفا لشرع الله. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة على سرية وأمرهم أن يطيعوه امتثلوا وعرفوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أغضبوه مرة، ولما أغضبوه أمرهم فأوقدوا نارا عظيمة وقال: ادخلوها. فتعجبوا، بعضهم هم بأن يدخلها ولكن تحاجزوا إلى أن سكن غضبه، وهم يقولون ما دخلنا في الإسلام ما فرضنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم خطأ في ذلك وبين أن هذا لا يجوز، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، فتبين بذلك أن هذا خطأ، ولهذا قال إنما الطاعة في المعروف، أي فيما هو معروف ما فيه فائدة وليس فيه مضرة، هكذا. ثم لا شك أيضا أن الأمراء لهم الأمر فيما فيه مصلحة، والعامة والرعية يطيعونهم بذلك إذا كان فيه مصلحة للعباد أو للبلاد ورأوا ذلك فيطيعونه، وأما إذا كان معصية فلا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويدخل في أولي الأمر أمراء السرايا الذين يتأمرون عليهم ولو كانت السرية قليلة أو كثيرة. قد يدخل فيه أيضا الأزواج تطيعهم زوجاتهم فيما فيه مصلحة ولا مضرة فيه. ولا شك أيضا أن العلماء هم الذين لهم الأمر، لأنهم الذين يعلمون الأدلة، فإذا رأوا أمرا وأمروا به فإنه يمتثل، كما فسرهم بذلك مالك بن أنس رحمه الله أن المراد العلماء، لأنهم الذين يأمرون بأمر الله أو بما يوافق شرع الله، فلا يقتصر على الأمراء دائما ولا على الملوك، بل العلماء لهم حقهم بأنهم يأمرون. ومعلوم أنه إذا كان ذلك الذي أمروا به صادر عن الجهاد فإنه لا يلزم، ولا يجوز لهم الإلزام بذلك، بل يقولون هذا اختيارنا والذي نستحسنه والذي تدل عليه ظواهر الأدلة، ولكننا لا نلزم بذلك لأننا بشر والإنسان يخطئ ويصيب. فإذا كان عن اجتهاد فلا يكون لازما، ولهذا يؤمر الناس بسؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر بسؤالهم لمن لا يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فأمر من لم يعلم أن يعالج جهله بالسؤال، وجعله شفاء العي السؤال. العي هو اللكنة والعجمة التي تكون في الإنسان يعني الجهل، شفاء الجهل وعلاجه أن يعالج بالسؤال حتى يكون الإنسان على بصيرة. تكلم ابن العربي رحمه الله على آخر الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتوسع في ذلك وكأنه يقول إن العلماء والأمراء قد لا يكون عندهم دليل في المسألة فيلجأون إلى الاجتهاد وإلى ما يرونه مصلحة، فإذا كان اجتهادا يظهر أن فيه مصلحة فإنهم يتبعون في ذلك، وإذا كان هناك نزاع في مسألة خلافية اختلف فيها العلماء فالمرد والمرجع إلى الدليل إلى الله ورسوله والرسول إلى الله يعني إلى الكتاب القرآن الكريم، والرسول يعني السنة السنة المطهرة، يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويرد إلى سنته بعد وفاته. فهكذا أرشد الله العباد، أرشدهم إلى أن يرجعوا إلى الدليل، ولكن قد تقع مسائل لا يجدون لها دليلا واضحا فيجتهدون. اجتهد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفوا أبا بكر، وإن لم يكن هناك نص يعني نص صريح ولكن رموز وإشارات إلى فضيلة أبي بكر، حيث قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة إماما فقالوا رضينا لدنيانا من رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا، فاتفقوا على تقديمه واختياره ووافقوا على ذلك. فهذا اجتهاد مصيب. ولما قال الأنصار منا أميرنا منكم أمير، عند ذلك قال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم هذا الاستنباط ما سمعته إلا في هذا الكتاب، وهو في سورة الحشر أن الله تعالى وصف المهاجرين أنهم من الصادقين، وصف الأنصار أنهم من المفلحين. في صفة الأنصار صفة المهاجرين أولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا وصف لهم أنهم هم الصادقون. فلذلك قال أبو بكر على ما سمعنا إن الله أمركم أن تكونوا معنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصف الأنصار المفلحين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصفوا بالكرم وبالإيثار وبأن الله تعالى وقاهم الشح وأنهم بذلك من المفلحين، فأولئك هم المفلحون. والمفلحون لهم الفوز، قد أفلح المؤمنون، ألا إن حزب الله هم المفلحون، فكلهم على خير ولهم تأثير ولهم فائدة عظيمة من هذا الوصف. فهكذا هذا الاجتهاد أقره الصحابة وبايعوا أبا بكر. ذكر أيضا أن أبا بكر اجتهد لما حصل الردة من العرب بمنع الزكاة، أن قوما منعوا الزكاة المالية، استنبط أبو بكر أن الصلاة والزكاة مجتمعتان، وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإن الزكاة حق المال، وقال إن الصلاة زكاة البدن، وإن الزكاة زكاة المال، فلا بد أن يطهروا أموالهم وأنفسهم، وأقره الصحابة على ذلك مع وجود أدلة تدل على قتالهم إلى أن يؤدوا الزكاة، كالآية في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وغيرها من الآيات. وكذلك أحاديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وغير ذلك من الأدلة. فهذا اجتهاد من الصحابة يعتمد فيه على هذه الأدلة عملا بقوله: فردوه إلى الله والرسول. وكذلك ذكر ابن العربي أيضا اجتهاد عمر، وذلك لما خرج إلى الشام وأقبل على الشام، فجاءه خبر أن الوباء قد وقع بالشام الذي هو الطاعون، فجمع الصحابة واستشارهم ثم عزم على الرجوع، فأنكر عليه أبو عبيدة وقال: أفرارا من قدر الله؟ فقال له غيرك؟ قالها يا أبا عبيدة: نعم، أنا فر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثلا: لو أن لك إبل وسلكت شعبا، وهذا الشعب له ينقسم إلى شعبين، أحدهما مخصب والآخر مجدب، لك أن تختار هذا أو تختار هذا، فإذا اخترت هذا فإنه بقدر الله. هكذا الأمثلة على الاجتهاد كثيرة. حال إلى كتاب يقول إن فيه أمثلة على اجتهاد الصحابة واجتهاد من بعدهم. ما علق على هذا الكتاب؟ ما علق عليه؟ ما ذكر هل موجود أو مطبوع؟ نعم شيخ. الآية 34: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى في سبب نزولها، يروى أنها نزلت في رجل من المنافقين نازع رجلا من اليهود فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم. وقال المنافق: بيني وبينك الكاهن. وقيل: قال المنافق: بيني وبينك كعب بن الأشرف. يقر اليهودي ممن يقبل الرشوة. يفر اليهودي ممن يقبل الرشوة، ويريد المنافق من يقبلها. ويروى أن اليهودي قال له: بيني وبينك أبو القاسم. وقال المنافق: بيني وبينك الكاهن. حتى ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم لليهودي على المنافق، فقال المنافق: لا أرضى، بيني وبينك أبو بكر. فأتيا أبا بكر فحكم أبو بكر لليهودي، فقال المنافق: لا أرضى، بيني وبينك عمر. فأتيا عمر فأخبره اليهودي بما جرى، فقال: أمهلا حتى أدخل بيتي في حاجة. فدخل فأخرج سيفه ثم خرج فقتل المنافق. فشكى أهله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إنه رد حكمك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الفاروق. وفي ذلك نزلت الآية كلها إلى قوله: ويسلموا تسليما. ويروى في الصحيح أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك الأنصاري. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله. قال ابن الزبير عن أبيه: وأحسب أن الآية نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر أو كيفما تصرف الشرك فيه. وقوله: آمنوا بما أنزل إليك، يعني المنافقين أظهروا الإيمان. وبقوله: وما أنزل من قبلك، يعني اليهود آمنوا بموسى، وذلك قوله: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويذهبون إلى الطاغوت. المسألة الثانية: اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي ثم تتناول بعمومها قصة الزبير، وهو الصحيح. وكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر. لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة، وليس ذلك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من لم يرضى بحكم الحاكم بعده فهو عاص آثم. المسألة الثالثة: فيها أن يتحاكم اليهودي مع المسلم عند حاكم الإسلام، وسيأتي في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. نعم. في هذه الآيات، من هذه الآية إلى قوله ويسلم تسليما، يظهر أنها في قصة واحدة. ذكر الله أنهم يزعمون يدعون أنهم آمنوا بالله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله، يعني إلها وما أنزل إليك، يعني الكتاب والسنة، وما أنزل إلى الذين من قبلك، ما أنزل من قبلك أي الكتب السابقة، هكذا يزعمون. ولكن بالنسبة لليهود يدعون دعوة لكنهم ليسوا محقين. وبالنسبة للثاني هذا، سواء واحدا أو جمعا، يظهر أن دعواه ليست صحيحة، ولذلك لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. يقول العلماء الطاغوت مشتق من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد، والمعنى كل من تجاوز حده طوره وادعى شيئا لا ليس له فإنه طاغوت. وقد طغى وبغى، قد يطلق الطغيان على العصاة ونحوهم، كقوله تعالى إن الإنسان ليطغى، وقوله تعالى وأما من طغى وآثر، يعني طغى يعني تجبر وتكبر. ويطلق الطاغوت على الكاهن وما أشبهه، ويطلق أيضا على كل من حكم بغير ما أنزل الله. القصة التي ذكر قد رويت بألفاظ كثيرة، وأن الخصومة كانت بين منافق يدعي أنه مسلم وبين يهودي يدعي أنه من أتباع موسى، ولما تنازعوا كأن الحق كان مع اليهودي وأن المنافق كاذب في دعواه. فطلب محمد طلب اليهودي التحاكم إلى محمد، نتحاكم إلى أبي القاسم، نتحاكم إلى محمد لعلمه بأنه لا يأخذ الرشوة وأنه سوف يحكم له. وأما اليهودي وأما المنافق فطلب التحاكم إلى الكاهن، وكان من جملة الكهان أو رؤساء اليهود كعب بن الأشرف الذي قتل بعد ذلك. نتحاكم إلى كعب بن الأشرف أو نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، يريد أن يدفع رشوة حتى إذا دفعها حكم له ولو كان ظالما أو كاذبا. في هذه القصة أنهم تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم على اليهودي، ثم لم يرضى المنافق فعرض الحكم على أبي بكر فحكم على اليهودي، ثم لم يرضى فترافعوا إلى عمر فقاتل ذلك المنافق الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. القصة مذكورة في كتاب التوحيد يعني باختصار، ولكن الشراح ذكروا الحديث بكماله في فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وغيرها من الكتب التي تكلم على هذه القصة. وأن عمر رضي الله عنه لما قال أكذلك أيها الأنصاري، قال نعم، فعرف بأنه كافر حيث لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مشتملا بالسيف فقتله، ضرب عنقه حتى مات. أيها الحاصل أن الآية على عمومها، أنه يقال من لم يرضى بحكم الله فهو طاغوت. في هذه الآية يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به في سورة في آية الكرسي أو بعدها، فمن يؤمن بالله فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبعدها قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وغيرها من الآيات. فصار في هذه الآية أنه يعتبر كافرا قتله عمر عمدا، ومع ذلك ما دفع له دية ولا طلب له قصاص. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه باعتبار ذلك ردة، إذا كان ممن يزعم أنه يؤمن بالله ويؤمن بالرسول وما أنزل إليه ومع ذلك لم يرضى بحكمه وفضل حكم اليهود والكهنة، اعتبر ذلك ردة عن الإسلام والعياذ بالله. مدى صحة هذه القصة عن عمر رضي الله عنه؟ الشارح هنا تكلم عليها وذكر تعليقا وبين أن فيها ضعف، جميع الروايات فيها ضعف، كل الروايات ذكرها فيها ضعف. الحمد الآية الصريحة قصة يا شيخ وليس الآية، لا بد أن هناك قصة، حيث أشار القرآن في هذه الآية يقول ألم تر إلى الذين يزعمون والزعم هو الظن الكاذب أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك ما أنزل إلى الرسول يزعمون أنهم يؤمنون بذلك وما أنزل من قبلك، فهذا دليل على أن هذا شيء واقعي. لكن القصة هذه لا بد أنها واقعة، لكن قد يكون في أسانيد بعضها ضعف ومجموعها يدل على وقوعها. الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان الحاكم في عهد في هذه القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله ولم يقتل أبو بكر، ما يدل على ضعف القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله ولم يأمر بقتله وأبو بكر كذلك، ثم عمر رضي الله عنه ينسب إليه أنه قتله في عهد الرسول بغير أمر الرسول. يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على اليهود وأظهروا الموافقة، ولما ذهبوا وانتقلوا قال اليهودي رضيت، قال الأنصاري أنا ما رضيت. هو المنافق من الأنصار؟ إيه. بعد ذلك قالوا نترافع إلى أبي بكر، حكم أبو بكر اليهودي، فقال ذلك المنافق بعد ذلك أنا لا أرضى، فترافعوا إلى عمر فسألهم فاعترفوا بأن الرسول قد حكم بكذا وألزم بكذا، فتعجب عمر كيف لا ترضى بحكم الرسول، فرأى أن هذه ردة. وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه، فرأى أن دمه هدر. السؤال يظهر التأديب ليس هو ضربا شديدا، الصغير يتأثر بالضرب أبدا، أمر الرسول يمتثل. الآية 35 قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فيها مسألتان. المسألة الأولى: روي أنه تفاخر ثابت بن قيس بن شماس ويهودي فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب الله سبحانه علينا لفعلنا. قال أبو إسحاق السبيعي: قال رجل من الصحابة: لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. قال ابن وهب: قال مالك: القائل ذلك أبو بكر الصديق. المسألة الثانية: حرف لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا لعلمه بأن الأكثر ما كان يمتثل ذلك فتركه رفقا بنا لئلا تظهر معصيتنا. فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته، فكيف بهذا الأمر مع ثقله؟ أما والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية والحمد لله. إذا لم يتكلم على آية المنازع آية الحكم وأشار إليها فيما سبق، وهي قصة الزبير مع الأنصاري لما تحاكم في شراج الحرة، أي السعير الذي ينزل من الحرة كان يسقيان به النخل. ادعى الزبير أنه أقرب إليه لأنه بمكان عالي، وادعى الأنصاري أنه أسبق لأنه قبل الزبير أبي سنين وعشرات السنين، وهو الذي يسقي به أولا. فلما تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بأن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره، وهو دليل على أنهما متجاوران، وهذا فيه صلح، يعني اقتصر يا زبير على السقي مجرد أن تسقي نخلك، ولكن الأنصاري يريد أن يستقل بذلك الماء بذلك السيل لأنه يستقل به قبل أن يأتي الزبير. فلما حكم للزبير عند ذلك غضب الأنصاري، فأحفظ النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه أنه حكم له لأجل قرابته، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم واسمها صفية بنت عبد المطلب. فلما أحفظه غضب النبي صلى الله عليه وسلم فحكم الزبير وأمره بأن يحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر، يعني إلى الحيطان تمتلئ أحواض النخل ويرتفع الماء إلى أن يصل إلى الحيطان التي هي الأسوار، فاستوفى للزبير حقه. ذكر الزبير أن هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذه الآية في آخر القصة التي قبل، فيها قوله تعالى: إذا دعوا إلى الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابت مصيبة من قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن استطعنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إلى آخر القصة. إذا تكون القصة واحدة ولكن فيها عظة هذه الآية التي في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الشراج بين الزبير وبين ذلك الأنصاري. أما هذه الآية فإنها في حكم أيضا مستقل، أخبر الله بأنه لو كتب عليهم القتل لم يقتلوا أنفسهم إلا القليل منهم، ولكن قد بذل المهاجرون في ذلك مهجهم أنفسهم، أكد أمروا بالخروج فخرجوا، كتبنا عليهم أن اخرجوا من دياركم أن اقتلوا أنفسكم، أمرهم بالجهاد فجاهدوا وصبروا على أن تعرضوا للقتل بأيدي المشركين في أحد وفي غيرها من الواقعات. فالله تعالى أخبر بأنه لو كتب عليهم ذلك ما فعلوه إلا قليل منهم. فروي في هذا أن ثابت بن قيس وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كتب علينا لفعلنا. لقد قيل إن اليهود قتلوا أنفسهم، يعني بعضهم في الآية في سورة البقرة أخبر تعالى بأن موسى أمرهم بذلك لما عبدوا العجل، وأخبر بأن قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فعند ذلك قتلوا أنفسهم، يعني قتل بعضهم بعضا بسبب عبادتهم للعجل. هذه الأمة لو كتب الله عليهم كما كتب عليهم القتال لما توقفوا. نزلت الآية هذه في من نزلت ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا، هل هي في المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو في إحدى الأمم قبله؟ يعني أن الذين سوف يجبنون كثير كما في الآية التي بعدها فلما كتب عليهم القتال تولوا، وكذلك أيضا اليهود في سورة البقرة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم مع قولهم كيف لا نقاتل قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الآية 36 قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية فيها مسألتان، المسألة الأولى في سبب نزولها وفي ذلك روايات أشبهها ما روى سعيد بن جبير أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك محزونا؟ فقال يا نبي الله نحن نغدو عليك ونروح ننظر في وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فآتاه جبريل بهذه الآية فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. المسألة الثانية، قال ابن وهب سمعت مالكا يقول قال ذلك الرجل وهو يصف المدينة وفضلها يبعث منها أشراف هذه الأمة يوم القيامة وحولها الشهداء أهل بدر وأحد والخندق، ف ثم تلا مالك هذه الآية: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يريد مالك بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هم هؤلاء الذين بالمدينة ومن حولها، فبين بذلك فضلهم وفضل المدينة على غيرها من البقاع مكة وسواها، وهذا فضل تختص بها ولها فضائل سواها بيناها في قبس الموطأ وفي الإنصاف على الاستيفاء، فلينظر في الكتابين. درسنا صباح الخميس نعتذر عنه عندنا السفر صباح الجمعة إن شاء الله نأتي ندرسه كما هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره لما مضى من الآيات: قل لهم يا محمد آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب ونحن له مسلمون مخلصون في العبادة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. والله تعالى أعلم. هذه الآية ما تكلم عليها لأنها قد تقدم مثلها في سورة البقرة، هناك في البقرة قولوا آمنا بالله، وها هنا قل آمنا بالله، هناك في البقرة هنا أنزل إلينا وما أنزل، وها هنا وما أنزل علينا وما أنزل على موسى وعيسى، على إبراهيم وموسى وعيسى. ذكر الله تعالى أن المؤمنين يلزمهم ذلك. قولوا أو قل أيها الإنسان آمنا بالله، يعني إيمانا كاملا راسخا ثابتا نثبت عليه ولو امتحنا ولو أذينا، نصدق بالله إلها وربا وخالقا، ونصدق به معبودا نعبده وحده ولا نعبد غيره. أهكذا أمرهم. وما أنزل علينا أي الكتاب الذي أنزل علينا وهو هذا القرآن، وكذلك السنة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله ذلك، وما أنزل على الأنبياء قبلنا، وهو دليل على أن إبراهيم أنزل عليه وقد ذكر الله أن له صحفا في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ففي الآية أنه أنزل عليهما، أنزل على إبراهيم، دل على أنه أنزل عليه قرآنا أو أنزل عليه شرعا أمر أن يحكم به. وأما أولاده فإنهم تابعون له، ولهذا قال وما أنزل على إبراهيم وموسى وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق ولدان لإبراهيم، والذي أنزل على إبراهيم أنزل عليهما، كما أن الذي أنزل على نبينا أنزل علينا، أي مأمورون بأن نعبده به وأن نتقبله وأن نعمل بما فيه. فكذلك إسماعيل وإسحاق من أولاد إبراهيم، إسماعيل ولده من هاجر، وإسحاق ولده من سارة، وكلاهما ابن إبراهيم. فالذي أنزل عليهما يمكن أنه هو الذي أنزل على والدهما إبراهيم. وأما يعقوب فإنه ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق، وأما الأسباط فإنهم أولاد يعقوب. وكذلك أيضا أولاد إسحاق غير يعقوب، وكذلك أولاد إسماعيل فإنهم أيضا 12، أولاد إسماعيل أولاد يعقوب 12، وأولاد إسماعيل 12، كلهم الذي أنزل عليهم على آبائهم يعتبر منزلا عليهم. ولهذا قالوا ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ثم قال وما أوتي موسى وعيسى، أي ونؤمن بما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل إيمانا مجملا نصدق بأنه من الله، وإن كنا غير مطالبين بأن نعمل بأفراده، لأنه أنزل عليهم وأنزل علينا بدله ومثله الذي هو هذا القرآن الكريم والذي يعتبر مهيمنا عليه، كما يأتي في سورة المائدة قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني محتويا على ما قبله من الكتب. فهكذا نؤمن بما أنزل على الأنبياء قبلنا إيمانا مجملا، بأن نصدق بكونه من الله وأنه شرع الله وأن كتب أولئك الأنبياء التي أنزلت عليهم سواء كتبا يقرؤونها وفيها أحكام أو أوامر وإرشادات وتعليمات يؤمرون بها من الله تعالى، نؤمن بأنها حق وأن ما فيها فإنه صدق وصحيح يجب قبوله، أو أنزل عليهم فألهموا به، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، من القوم الذين أنزل عليهم من قبلوا واتبعوا وامتثلوا، وكثير منهم فاسقون كما ذكر الله تعالى في قوله تعالى قفينا على آذانهم عيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله بما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فدل على أن منهم من آمن ومنهم أو كثير منهم ألم يؤمنوا بل كانوا فاسقين. فهكذا يقولون أوتي النبيون من ربهم، يعني جميع الأنبياء السابقين نؤمن بما أوتوا من ربهم سواء وحيا يتلى أو أمرا ونهيا وإرشادا إلى الأعمال التي يعملونها. هكذا في هذه الآية النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينهم، بل نقول كلهم على حق حتى لا نكون مثل اليهود الذين قال الله فيهم في حقهم أنهم قالوا أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، لما أنهم آمنوا ببعض الرسل وكذبوا بعضهم وكفروا به، وكذلك أيضا في كتابهم الذي أنزل عليهم قال الله عنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهكذا أخبر عن حالهم بأن هذا عملهم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. كذلك أيضا ذكر الله في هذه الآية الإسلام بعد قوله تعالى في هذه الآية: والنبيون مر بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. ختم الآية بالإسلام، دل على أنه الدين الذي يلزم أن يدان به. ولهذا قال بعدها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قد يقال أن دين الأنبياء كلهم هو دين الإسلام، كل منهم أمروا بالإسلام، أمروا بأن يسلموا. قال الله لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ذكر أنه أمره بالإسلام فأسلم. وكذلك قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا، يعني إلهكم الذي أنتم تؤمنون به ونحن له مسلمون. فالذين يبتغون دينا غير دين الإسلام يعتبرون خاسرين، ما أخسرهم وما أبعد اختيارهم عن الحق والصواب. ولو كانوا يدعون أنهم على الإسلام. لما كان هنا قبل نحو 20 سنة وأكثر نصراني عربي من لبنان يعمل نجارا عند بعض الأماكن، سألته فقال: أنا مسيحي، لماذا لا تقبل الإسلام؟ قال: الإسلام معنا، نحن على الإسلام، عيسى مسلم. فناقشته بقولهم أن عيسى هو ابن الله ولكنه لم يقنع. فنقول: إن إسلامكم قد غيرتموه، ولو أن عيسى مسلم وموسى مسلم ولكنكم لم تعملوا بدينهم بل فارقتموهم. ثم نقول أيضا إن موسى وعيسى مأموران بأن يتبعوا شريعتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما تبعه إلا اتباعي. فلا بد أننا نصدق بما جاء به مجملا، ولكن لا يلزمنا أن نعمل به وقد أنزل علينا شرعنا. فمن يبتغي غير دين الإسلام الآن دينا غيره فلن يقبل منه، بل هو مردود عليه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونقول للأديان الجديدة: نقول إنكم من الخاسرين. دين يسمى أهله البوذيون، هذا دين محدث، ودين الهندوس دين أيضا محدث، وكذلك دين الدروز والنصيريين أديان محدثة، وكذلك الأديان القديمة التي غيرت ك كاليهودية والنصرانية والمجوسية، كلها أديان قد غيرت وبدلت وغيرها أهلها ولم يعملوا بها عملا صحيحا أو فسخت ما كان فيها من صواب. فهذه الآية تحذر من ترك دين الإسلام، وأن من تركه فإنه خاسر ولو زعم أنه رابح. يقول: ما صحة هذه المقولة: ليس في المهاجرين منافقون؟ لا، لعله صحيح، ومع ذلك إلا أن المهاجرين آمنوا بمكة واطمأنوا إلى الإيمان وعذبوا على الإيمان ولقوا أذى، ثم إنهم فارقوا بلادهم وتركوا أموالهم وديارهم لما أوذوا، ونزلت فيهم هذه الآية للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فلم يكن بهم منافق. أما أهل المدينة فإنهم أسلموا أكثرهم اختيارا، وبعضهم بقوا على دينهم، ولما حصلت وقعة بدر آمن الباقون، ولكن لم يطمئنوا بالإيمان وكأنهم يميلون إلى اليهود، فلذلك كان منهم ابن أبي لما مرض جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كنت أنصحك عن حب اليهود، لأنه كان يحبهم. لماذا تحبهم؟ ويقول: أخشى الدوائر، نخشى أن تصيبنا دائرة. إذا لم يكن في المهاجرين منافق. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الفاسقون الكافرون؟ على ظاهرها الذين تركوا حكم الله كليا لم يحكموا بحكم الله، لم يحكموا بما أنزل الله في أمر من الأمور، بل غيروا حكم الله واختاروا دينا غيره واختاروا حكما غيره. ظاهر الآية أنهم لم يحكموا بشيء من الشرع، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في الآية الأولى، ثم في الثانية فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة فأولئك هم الفاسقون. فبعض العلماء قال: الآية الأولى في اليهود، أو الآية الأولى في كفار العرب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الثانية في اليهود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لأنها ذكرت بعد آية في التوراة كتبنا عليها فيها النفس بالنفس، والآية الثالثة النصارى لأنها بعد ذكر عيسى قفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا، ثم قالوا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والقول الثاني أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق، يجمع هذه الصفات، لأنه لم يرضى بحكم الله بشيء، ولم يطع الله لا في أوامره لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الخلافات، بل أعرض عن الشرع كله. يقول: هل يجوز لي أن أنوي بسنة الفجر القبلية سنة الفجر وسنة الوضوء وسنة حتى المسجد؟ معروف أن الوضوء ما ذكر له سنة إلا من فعل بلال، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بلال اجتهد، فكلما أحدث بادر وتوضأ، وإذا توضأ فإن ذلك الوضوء لا بد أن يتطوع فيه، لا بد أن يصلي به ركعتين على الأقل، ولكن ما ذكر أنه يصليها في وقت النهي. وعلى كل حال هذه استحبها العلماء أخذ من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح وأقره على ذلك. كذلك أيضا تحية المسجد، أليس هناك نص في أن للمسجد تحية؟ إنما فيه أنك إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، سواء كانت راتبة أو فريضة أو سنة تطوع، هكذا. فإذا دخل المسجد وهو متوضئ وصلى ركعتين راتبة الفجر، كفاه ذلك عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد، لأنه ما دخل، لأنه دخل المسجد وأتى بهاتين ركعتين قبل أن يجلس، ونيته أنها راتبة الفجر، هكذا. في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ألا تكون دليلا لمن قال إن هناك مشروعية سنة للوضوء في هذا الحديث؟ قد لا يدل على ذلك، ولكن المراد أن الإنسان إذا امتثل وتوضأ هذا الوضوء الشرعي الكامل ثم صلى بهذا الوضوء ركعتين فريضة أو نافلة أو راتبة أو أشبه ذلك، وأقبل عليهما بقلبه وقال به، كان فيها هذا الأجر، والأجر من الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

سبحان الله والحمد لله. السلام عليكم. Thank you.